امين يا رب. امين يا رب. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله نحمده ونحمده ونليق بذاته ويصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلامه فليقال بذاته الكريمه. وبعد، فالله اسالي ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وتحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن الكون يقوم على الدقة والإحكام ويقوم على العدل، وهذا يعني أن الإنسان لا بد وأن يكون مكلفا ولا بد وأن يكون محاسبا كما فصلنا ذلك في اللقاء الماضي. وقلت لحضراتكم إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لغرضين: لغرض ديني ولغرض دنيوي. أما الغرض الديني فأنت تأخذ بالنظر فيهما وإليهما تصل إلى الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك دعانا الله سبحانه وتعالى إلى أن ننظر فيهما في السماوات وفي الأرض، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت. فالنظر في السماوات والنظر في الأرض من الأشياء التي تقودنا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى بقدرته وصنعته وخلقه، وأن هذا الكون له إله مدبر حكيم خالق. من هنا كما قلت كان ينبغي أن ننظر أولا في السماوات والأرض وأن نحقق هذا الغرض الديني. أما الغرض الدنيوي فمنافع السماوات والأرض لا تعد ولا تحصى، فقد خلقهم الله سبحانه وتعالى لخدمة هذا الكون وما فيه ومن فيه. فمنافع السماوات والأرض الدنيوية أقول لا تعد ولا تحصى، ولكن ينبغي أن نتناول أولا كما قلت المنفعة الدينية، وذلك بأن ننظر في السماوات وفي الأرض. تحدثت معكم في المحاضرة السابقة عن السماء وعن بعض الأمور التي كان ينبغي أن ندقق النظر فيها وينبغي أن نقف معها، لأنها تقودنا إلى الإيمان بالله، بل تقوي عندنا الإيمان بالله. ثم كانت نهاية المطاف أن وقفنا عند الأرض، وقلت لكم إن أول نعمة في هذه الأرض تجعلنا نديم الشكر والسجود لله سبحانه وتعالى أن جعل لنا هذه الأرض فراشا نفترشها ونحيا عليها وندب عليها. وقلت لكم ما كان للأرض أن تكون فراشا وما كان للأرض أن تتحقق عليها الحياة إلا إذا اتسمت بأمور معينة. أعتقد أننا ذكرنا في اللقاء الماضي أمرين. قلت لكم الأمر الأول صلابتها، فما كان لهذه الأرض أن يبنى عليها ولا أن يدب عليها ولا أن تسير عليها هذه القاطرات وهذه السيارات ولا أن تبنى عليها ناطحات السحاب ولا أن تستقر عليها جبال إلا إذا كانت صلبة. إلا أن الأمر العجيب أن الأرض لو كانت صلبة على الإطلاق لما صلحت للحياة عليها، فما لما كانت صالحة لأن نزرع فيها ولا أن نبني عليها ولا أن نخرق فيها. فجمعت الأرض بين أمرين عجيبين، إن دل فإنما يدل على قدرة الخالق وعلى تقديره سبحانه وتعالى، أنها جمعت بين الصلابة وبين الليونة، وهذان أمران لا يمكن أن يفعلهما إلا الخالق سبحانه وتعالى. فمع كون الأرض صلبة تتحمل هذا البناء الشاهق وهذه السيارات هذه القاطرات هذه الجبال كذا كذا كذا كذا، إلا أنك لو ضربت فيها فأسا لشككت في أمرها، إلا أنك لو رأيت النبت وهو يخرج منها بضعفه وكيف تنشق له لعجبت لأمرها. فقلنا أولا الأرض جمعت بين الصلابة وبين الليه وبين الليونة. الأمر الثالث كما يقول أهل العلم وأولئك الذين يدرسون علم طبقات الأرض ويدرسون الطبيعة وكذا وكذا يرون عجبا، وهم الذين قالوا لنا مثل هذه الأمور، منهم من آمن ومنهم من أصر على كفره والعياذ بالله ومر على آيات الله وهو أعمى، نسأل الله أن يجنبنا العمى في الدين وفي الدنيا آمين يا رب. فقالوا الأمر الثالث الذي تتسم به الأرض ثباتها، أقول مرة أخرى ثباتها. أنتم الله سبحانه وتعالى بين الحين والآخر يسوق لكم أمورا، للأسف نحن دائما ننظر إلى سلبياتها ولا ننظر إلى إيجابياتها. الزلازل، الزلزال، الزلزال يأتي فيحرك طبقة الأرض حركات يعني مقياس ريختر، ده حاجة يعني دقيقة جدا، تذكرش انها حركات، ده حركة خفيفة جدا، لما يقول لك مش عارف كام وكم من عشرة وكم وكم، ده حركة خفيفة جدا. مجرد ان الارض تتحرك هذه الحركة الخفيفة جدا اللي بيحصل، اللي بيحصل يتهدم كل ما عليها. اذا لكي يستقر ما على الارض ولكي تستديم الحياة كان لابد وان تكون الارض ايه ثابتة، زي ما انت عليها كده يبقى صلبة لينة ايه ثابتة. حينما تصاب ببعض الحركة عشان تقول يا دي المصيبة يا دي اللي جرى، حتى تعلم وتتذكر نعمة الله عليك في كون الارض ثابتة، وان الحركة دي تأتي فيها شيئا عارضا حتى تعرف نعمة ثبات الارض. يبقى مش عشان نبص لمصيبة الحركة واسكت، لا، ده ينبغي ان انا اعلم نعمة الله وفضل الله في ثبات الايه في ثبات الارض، في ثبات الارض. يبقى شوف جمع الله له الصلابة والليونة والايه والثبات. تأتي للشيء الرابع وهو ان الارض كما يقولون مؤتمة ليست شفافة، لم تصنع الارض من شيء شفاف، لأنها لو صنعت من شيء شفاف لما استقرت عليها حرارة ولا تجمد الناس. خلاص الأرض شفافة يبقى انعدمت فيها مسألة الحرارة، لأن الشيء المعتم هو الذي يحتفظ بالإيه بالحرارة، مش كده ولا إيه؟ ولذلك هي تحتفظ لك بحرارة الشمس. يعني أنت الآن قاعد، أنت دلوقتي فين؟ ليل ولا نهار؟ ليل ولا نهار؟ الجو حر ولا بارد؟ حر ولا بارد؟ حر. بيجي لك الحرارة منين؟ منين؟ ان الكون الارض معتمة مع ان الشمس لو واحد كان المفروض الدنيا تتلج. شوف تعبيري في تلج، يعني كنا قاعدين في تلاجة نحن الان نتجمد، ما بيحصلش. ليه؟ لان الارض معتمة فبتحتفظ ها بحرارة الايه الشمس، والجو يحتفظ بحرارة الشمس، تكون النتيجة ان حتى ولو غابت الشمس ها الكون بيحتفظ بايه بحرارة الشمس. لو شيء شفاف يحتفظ نحتفظ كل ما هي موجودة احنا كويسين، تمشي ايه اللي يحصل؟ نتجمد نتجمد. وده ايضا من الظواهر العجيبة الموجودة فين؟ في الارض، الموجودة في الارض. ده امر رابع. الامر الخامس بروزها عن الماء، بروزها عن الماء. تعرفين الارض المسطح الجاف ده بيشكل قد ايه في نسبة الارض؟ ها ها تقريبا كده زي تقريبا، يعني عايزين نقول تقريبا، نقول تقريبا الربع، تقريبا الربع خلاص. ده المسطح اليابس، الباقي كله ايه؟ ماء. الماء بيعلوها ولا هابط عنها؟ ها بيعلوها ولا هابط عنها؟ قال ولذلك من سمات الارض لما وصفوها بروزها عن الماء، بروزها عن الماء، ان مسطح الارض اتعمل اتهندس، شوف تعبيري اتهندس، بحيث انه يكون مرتفعا عن الماء. لو ان الماء هو اللي على، ودي برضو ربنا بيبعتها لك ان يحصل ايه؟ فيضان، المية تعلى شوية، ايه اللي يجرى؟ تكسر الدنيا، تكسر الدنيا. طب ايه اللي مخلي دايما اللي شوف سبحان الله الارض بارزة والماء فين؟ اه ما تغرقش خلاص الدنيا، ما تغرقش، ده تخطيط، دي هندسة، دي قدرة، ما هي الصدفة، لا ده هو الكون مهندس هكذا، شوف تعبيري مهندس هكذا خلاص. يبقى بروزها عن الماء. الحاجة الثالثة سمكها، سمك الأرض، سمك الأرض. إن في علاقة خطيرة جدا بين الغلاف الجوي وبين سمك الأرض اللي انت عليها. ان علماء طبقات الارض بيقولوا ان الارض اقول ايه سبحان الله، يعني صنعت بدقة، بدقة هندست بحيث انها تكون بسمك معين هو اللي بيحفظ لك جاذبيتك على الارض، اللي عملية التعادل بين الغلاف الجوي وبين سمك الارض. ان لو سمك الارض حدث فيه اي خلل ما كانش يبقى فيه الجاذبية اللي انت شايفها، ولذلك لما طلع القمر لو فيه ايه؟ انعدام جاذبية، انعدام جاذبية خلاص. ولذلك سبحان الله لما قال الله سبحانه وتعالى اني جاعل فين؟ في الارض خليفة، فما كان ليجعل خليفة الا في مكان يصلح له ان يكون فيه خليفة. خليفة كل دي امور احد يدرسوها ويبصوا فيها كده في الارض، وانت لازم تدقق النظر فيها، وده هيفيدك زي ما قلنا في الغرض الايه؟ في الغرض الديني، الديني. ما هو التفكر ده الغرض الديني، ده يفيدك كيف تتفكر؟ ما انت لن تتفكر الا اذا فهمت مثل هذه الامور. ولا تفكر فيه ما ناس ماشي عليها ومش فاهم حاجه، وناس بتبص فيه ومش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه. فلا بد ان انت تكون فاهم مثل هذا الكلام، تكون كل ما تنظر الى الارض، كل ما تنظر في السماء تزداد ايه؟ تزداد ايه؟ تزداد ايمانا، وتزداد ثقه بالخالق الذي قدر سبحانه وتعالى. ده بس علشان تكون الارض صالحة لان تكون فراش. لما تيجي بقى تتكلم عن منافع الارض، ودي بقى المسائل الدنيوية، وتخدمك دينيا والله فاجعلك تشكر من سخرها لك. فانظر الى منافع الارض. اولا يعني عجبني هذا التعبير قوي الله، ان احد اهل العلم بيقول لم اجد اكرم من الارض، لم أجد أكرم من الأرض. فمن أول منافعها أنها توصف بالكرم الغزير. الأرض دي الآن تعطيها الحبة، تعطيك اللي ها ها كمثل حبة أنبتت إيه سبع في كل سنبلة. شفت أكرم من كده؟ شفت أكرم من كده؟ فلشوف. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يعني حثك على الانفاق والصدقه والكرم، كان عايزك، قال لك كرمي معاك ها واجر الصدقه عندي زي كرم الارض معاك. شوف ضرب لك مثل بايه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ايه؟ حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله. فقال ما فيش اكرم من كده، والله ما فيش اكرم من كده. وتديها الشيء اليابس، تديهولك تعطيه لك الشيء الايه؟ الصالح اللي انت تنتفع بيه وتعيش بيه وكذا وكذا كذا. بالله عليك في اكرم من كده؟ فشوف قد ايه الارض اللي انت ماشي عليها دي كريمه، كريمه والله. ادي واحد. اثنين، ان من منافع هذه الارض أن الله سبحانه وتعالى جعلها خزائن لأشياء كثيرة جدا، أولها ما تصح به الحياة اللي هو إيه؟ الماء. ولذلك ربنا يتكلم عن الماء يقول فسلكه إيه؟ ينابيع في الأرض، أنزلنا من السماء ماء بقدر إيه؟ فأسكناه إيه؟ في الأرض، في الأرض. ولذلك تروح منطقة قصر يا راجل صحراء وحافر الله ضرب مصورة تطلع لك ايه؟ تطلع لك الماء. ودي مسألة عجيبة جدا والله، يعني استقطعت من فكري ان انا قعدت افكر الله الماء دي ماشية جوه، طب الارض ما دي تفتتش ما تتهريش لما في ماء تحت؟ طب انت هات اي طبقة اي حتة تبنيها انت وعبيها ماء من تحت، ايه اللي يحصل؟ جربها واحد قاعد علم استغرب ده عملها، يعني جاب زي ما قلت لك بقى جايب وعاء ثلاث راس وراح حاطط فيه مي، استنى بقى المايه دي ترن بقى راح حاطط شفاط يطلع بلا ازرق والعياذ بالله، مش عارف حاجه مثل متوقعهاش خلاص تمام. وبعدين بقول انا تنهار الحته دي، مش تنهار الماء يطلع مختلف متربع ماشي جوه تراب وجوه ارض، ما بيحصلش ما بيحصلش. ده في بقى خزانات تحت الماء، الماء ده اللي خزن فيه. طب افحل كده بص الخزان فيه ايه يا قدرة الله، ده ليه ما تروح زي ما خدتها تقال يسافر منكو جمصة يلاقي في المنطقة اسمها اللسان، حط ايدك كنا مية حلوة حط ايدك كنا وفاس البطر طب والجمصة يا مالكين جمع بعض، وفصلت ايدك كنا تلاقي مية حدا والاثنين جمع بعض، ما حصلتش بقى الا ما حصلتش حاجات غريبة. اذا من منافعها شفت خزانات للماء ودي لوحديها بقول لك عايزة ساعة تقعد كده تتفكر فيها وتقول سبحان الله سبحان الله. وضف الى هذا انك بتستخرج منها مش الماء وبس، لا ده المعادن كمان، مش المعادن وبس، الذهب الاسود اللي هو برضه ساعة لخير ايه الماء برضه ساعة تفكير كده انا صار تخزن كده ليه؟ وذخر للإنسان يعني عرفه الإنسان يوم يحتاجه. طب ما طلعش بتوع الجزيرة العربية في ال واحد راح يدق المطوط راح طلع له بترول مثلا هيعمل بيه ايش؟ هيعمل بيه سير الجمل ولا الحصان؟ ظهر الإنسان ولمنكر الأرض يوم نحتاج إليه الإنسان، إنه بدأ يعمل السيارة والطائرة والدراجة المطرية وكذا كذا كذا كذا فعمل ثاني مصنع من اللي بعثوه سبحان الله العظيم، مبنية شوف مدخر لها ما يصلح لها فين؟ في باطن الأرض البترول عامل تمام يخرج ربع حاجة بعض احجار اللي يسموها الاحجار الكريمة الكريمة من اغلى ما تكون من نفس الناس الا هي دي الارض حتى يا اخي سبحان الله لا ان باكلك الا عن طريق اكلك طعامك الا عن طريق عن طريق الارض فهو كيف تفكر في هذا الارض سبحان الله سبحان الله سبحان الله يكفي كما قال اهل العلم انها في النهايه هتوريك الصوره بقى يعني عليك حياتها حياتك وفيك وفيها سترك حي عليها تديك ميت بتعمل ايه تسطور يا الله واكرر العبارة حي عليها تديك ميت تسطور دعانا الله سبحانه وتعالى الى ان ننظر فيها واليها الى ان ننظر فيها واليها هنا بقى مكث اهل العلم كثيرا كثيرا تفكير السماوات والارض والسماوات والارض كلام كثير جدا رجل مهتم قوي بالمفاضله بينهم الناس كما راينا في اللقاء الماضي ده سبحان الله الارض الان راينا قائده قاعدوا كده قاعدين مع بعض سماء الارض بعض اهل العلم انا قلت لك بعدهم من الكتاب دول هم كده متحرفين عن السماء والارض فبعض اهل العلم قالوا ان طبع السماوات افضل ليه؟ قالوا اولا لان الله سبحانه وتعالى وصفها بالحب السماء صفا محفوظا زي ما يقدمها في القران الكريم على الارض قالوا ثانيا هي مسكن الملائكة الذين لا ينفقون عن السجن دليل الحصر ثالثا لا يعصى الله في رفعة الدين كل من النواس نبيه الساجد واسع يسبح الملائكة الذين صلى لا يعصون الله ما امرت ويفعلون ما يؤمرون رابعا انها مسكن للانبياء وانتم تعلمون ان في رحله قراءه المقال يمكن ان يتلقى في اول قراءه السماء المسلمين والمسلمين كل سماء يبدا يلتقي به نبيهم وإلى أنها يجتمع فيها أصحاب وأهل العلم والماء أن الله سبحانه وتعالى بالبركة وأنزلنا بالماء ماء مباركا قلنا أن هي السماء بالشك هي أفضل أفضل أفضل أفضل كل جنة بكل دليل على أن دي أعلى لأن المفاضلة لا تأتي إلا عن تفكير ومعرفة منافع ومعرفة كذا والنظر في القرآن والنظر في السنية كده. خرج فريق آخر قال لا الأرض أفضل. قال ليه؟ قال إذا كانت السماء هي مسكن الأنبياء فالأرض هي التي خلق من الأنبياء. خلاص هو قاعد في الأرض لكن بداية منين؟ طيب كان هم يعني الان في السماء مسكنهم فالارض هي مبداهم هذه تقترب من المناطق المختلفه من معدودها في حضانه القدس وقفت المرأة أمام القاضي ووضعته أنا قبل أن تضعه إيه؟ وكما أرضعته فقد أرضعته كله لقد حملته رقيبا وحملته أنا رقيبا تفضل احدهما على الاخر. لا تفضل احدهما على الاخر. زي ما ضربت مثال، احنا قاعدين في المحاضرة، في استاذ تفسير واستاذ حديث، ايهما افضل؟ لا تفضل احدهما على الاخر. لا تفضلش، قول تفسير. ليه؟ ليه؟ لان احنا الاثنين بنعمل ايه؟ يكمل احدنا الاخر. فتفضل احدنا على الاخر ليه؟ زي ما انت في حاجه الي زي ما انت في حاجه لي. زي ما ده اسالك ما السباك افضل لك كهربائي وقت ما هينقطع النور هتقول الكهرباء، وقت ما هتضرب المواسير هتقول يبقى مش هنا سؤال السباك الاثنين بيكملوا بعض. الاثنين بيكملوا بعض، فانت محتاج للاثنين زي ما تحتاج لده هتحتاج للاخر. وضربت لكم مثال قلت لكم لما كنا في محاضره ومعانا اخ فاضل وجلسنا اثنان، انا زي ما بقول يعني ليا محبين وهو لي محبين، فالكل قاعد بقى زي ما بيقولوا عصير كوره كده، كل واحد قاعد يبص ويقول مين يا ترى مين هيكون احسن النهارده. فزي ما قلت وقت ما جاتنا الاسئله رحت جاني سؤال امسكت بيه، وكان سؤال عن حبيب واخونا المتخصص عن حبيب، فنظرت للسؤال قلت له ما عندي علم حبيب بس هلا ما عندي علم، فقال انا اجيب. فرحت مدي له ورقه، راح واحد من تلامذته راح زاغد واحد من تلامذته قال لي شفت ده؟ اها اها اها شفت ده؟ ده احسن منه شويه. وراح جاي له سؤال فقال له والله انا ما عندي علم بالسؤال ده، فقلت له انا هجاوب عليه. راح التالي راح ما شفت ده؟ لا طب كمل له انا بكمله، واللي مش عندي عنده واللي مش عنده عندي، فلا تفضل احدا على الاخر. زي ما قلت من قبل لما قعد يفضل الموسى والخضر ايهما افضل، بعد قال لا موسى ده ربنا قال له قال في القران فضلهم كثير كليم، قال تسمع على عيني واصطنعتك لنفسي والقيت عليك محبه مني، مش كل دي ناشين بياخدها موسى، فازاي تفضل عليه الخضر؟ والخضر قال عبد من عبادنا، فقول البعض قالوا لا الخضر افضل. ليه؟ الخضر كان معلما وموسى كان متعلما، والمعلم افضل من المتعلم. حاضر حقك علي بروح حاضر حاضر عشان ما يظلمونا. تفضل فبقول ان شاء الله تعالى شوف اعلانية مباراه. لا موسى لما تنظر القرآن الكريم وما قاله القرآن الكريم عنه تقول لا أفضل، تنظر برضو الآيات القرآن الكريم وكيف ذهب موسى ليتعلم من الخضر وكيف عرف الخضر ما لم يعلمه موسى تقول لا إذا الخضر أفضل. المسألة حسمت وأكرر المكملات لا تفضل أحدها على الآخر. أيهما أفضل في السيارة العجل ولا الدركسيون؟ محتاج لده ومحتاج لده مش كده؟ محتاج لده ومحتاج لده. الفرامل ولا البنزين؟ دي مكملات يكمل أحدها الآخر ويكمل بعضها بعض، ما تقدرش تفضل حاجة عن حاجة لأن أي حاجة فيهم هتختفي التانية مش هبقى لها فايدة، الكل هيختل الكل هيختل. فيجي النبي في حديث صحيح البخاري ودايما اقول لهم علشان الجماعه المخابيل بتوع الطرق الكبائر المتصوفه اللي بيقعدوا يخرفوا في مثل هذه القضيه ويقولوا بقى الولي مقدم على النبي وخدنا ظهورا وقف الانبياء بسواحلها وهو الولي علم النبي من الكلام الخايب اللي بيقعدوا يقولوه والاولياء افضل من الانبياء. لا ده حديث صحيح البخاري اللي يقرا واللي يتعلم ان في نهايه الحديث والحديث طويل يمكن واخد مش عارف اربع خمس صفحات النبي ذاكر فيها القصه قصه الخضر مع موسى وفصل بعض الامور التي لم تفصل في القران الكريم اجملت ففصلها في هذا الحديث. ففي هذا الحديث ده اخبرنا خبرا خطيرا ان قال الخبر لموسى يا موسى، وده علشان يدفع الوهم ده عند الناس والناس تعلم، يا موسى انت على علم علمك الله اياه لم يعلمني، وانا على علم علمنيه الله لم يعلمك. معناها ايه؟ ان انت عندك حاجات كتير قوي مش عندي، زي ما انا طلع عندي حاجات ما هياش عندك، يبقى ايه المفضل؟ بس طول ده عندي بنشينه وده عندي بنشينه ده بيكمل ده، فلا تفضل احدهما عن الاخر. هذا ما أقوله أو ما قاله ولا ما هو تحقيق في الخناق اللي حصل بين العلم سماء أفضل ولا في الأرض، دي مكملات، فلا تفضل إحداهما على الأخرى ولا غناء لنا عن الاثنين السماء والأرض، فالسماء لها فضائلها والأرض لها فضائلها وأحدهما يكمل الآخر، فلا تفاضل أحدهما عن الآخر لأن زمان دي لها فضائل دي لها فضائل ولا ما نعملها شغل المباريات كما رأينا كما رأينا. إذا بين الله سبحانه وتعالى إن ما خلق السماوات السماء والأرض لعبا ولا تسلية، لا، إنما كما قلت هناك غرض ديني وهناك غرض دنيوي، هذا يشير لأن فيه تكليف لأن فيه حساب، وليست وذلك الرد على أهل الكفر، وليس الأمر كما يعتقدون أرحم تقذف وأرض تبلع، إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. لو قالوا هذا إذا خلقت سماوات الأرض فعلا عبثا ولهوا من ربنا عم يتسلى حاجات الدنيا تتسلى بيها وخلاص بعدين في الآخر كله روح، لا لا ما كان هذا أبدا، فذا كان رد على أهل الشرك. كانت الآية التي بعد هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، لو أردنا أن نتخذ إيه؟ لهوا، ماذا من المراد بكلمة لهوا هنا وخاصة من أهل العلم لهم فيها أقاويل ثلاثة ما المراد أكيد أكيد فما المراد بكلمة لهوا هنا وما معنى لاتخذناه من لدنا، ما معنى هذه الكلمة؟ ومن قال إن كنا فاعلين معنى إن ها هنا، وخلي بالك لابد أن تعرف معناها لأن فهم معنى إن هيعينك على فهم الآية ولا يقعك في خطأ. تمام، الأمور الثلاثة المتعلقة بهذه الآية والاستفادة في معنى هذه الآية لو أردت إن شاء الله أنك تعلمه يبقى هتجيني بعد أسبوعين، هتفوت 30، هتجيني بعد أسبوعين، لأن إن شاء الله تعالى صلاة العشاء بكرة زي الوقت كده أكون أنا بصليها في المدينة إن شاء الله، مش العشاء بعد الظهر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله، لأن فجرا بإذن الله تعالى أكون يعني إن شاء الله في طريقي إلى المدينة المنورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني رحلة ميسرة سالمة غانمة، ولما أقصد غانمة مش فلوس يعني، غانمة حسنات إن شاء الله تعالى، كما أسأله سبحانه وتعالى أنه ييسر لكل من لم يذهب أن يذهب، ومن ذهب ييسر له العودة، ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وبعد الصلاة أرجو ما يكونش فيه أكثر من السلام، سليت بس والله عشان أسلم عليك، أما لا فنساب الأهل والدنيا والأقارب واللي واللي المفروض يعني أخلص صلاة الأرحام إن شاء الله، لأن قد لا نلقاهم الأجل محدش يعلم الله سبحانه وتعالى واحد يعلم ما يكون فيهم، ومع هذا فرقت كل هذا وجيت قلنا إن شاء الله يعني خير الختام كما يقولون ونسلم عليكم إن شاء الله تعالى. أقم الصلاة، هتفتح لهم الباب بقى. احنا قلنا اني طبعا انا قلت اني من السنة استكمال وبركاته في التسليم في الصلاة يمينا ويسارا، يعني بعض الاخوان يجي اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ناحية تانية السلام عليكم ورحمة الله، طب ما كملتش وبركاته ليه؟ من السنة لو استكمال وبركاته يمينا وشمالا. وعندك باب في صحيح البخاري في باب كتاب الصلاة باب السلام، هتلاقي في باب السلام باب في الاخر خالص كده زيادة وبركاته، فالبخاري عامل هذا الباب ابن حجر متكلم فيه انه صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه ابن حبان فيه اخبار النبي صلى الله عليه وسلم سلم يمينا فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلم يسارا فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومطول الحديث صحيح واخرجه ابن حبان في صحيحه، والكلام ده موجود افتح كتاب الصلاة باب التسليم هتجد هذا الكلام باستفاضة ان شاء الله تعالى.